احنا ياما يا شباب شفنا شباب بيشرب مخدرات وبيشرب خمرة وبيزني وبيسرق وبيشتم وبيعمل كل حاجة غلط، وبقى من أكثر الناس قربا لله عز وجل. إيه اللي حصل؟ عارف هو عنده رغبة إن هو يقرب من الملك وتحول، هو عايز، هو نفسه، هو حريص. إنما اللي مش عايز، ما هو عارف إن صلاة الفجر حلوة عشان هم بيقولوا كده، وعارف إن الصدقة جميلة عشان هم بيقولوا كده، وعارف إن غض البصر رائع عشان هم بيقولوا كده، وهي عارفة إن الحجاب الشرعي هو أحسن حاجة عشان هم بيقولوا كده. إنما هل أنت أو أنت مقتنعة حقيقة إن ده بجد أحسن حاجة، وإن الصلاة أحسن حاجة، وإن الصيام أحسن حاجة، وإن غض البصر أحسن حاجة، وإن الحجاب الشرعي ده هو أحسن لبس تلبسيه في الدنيا؟ هل في قناعة بكده؟ ولا احنا بنمثل على بعض؟ لو انا مش بتحرك يبقى اكيد بمثل وبكذب على نفسي. اين الله؟